ولفظ الحديث لابن براد. كل هذه الأحاديث تدل على أنه يشرع للإنسان أن يتعاهد القرآن إما وجوبا وإما استحبابا، فإن كان كثيرا النسيان فالأمر للوجوب، وإن كان قوي الحفظ فالأمر للاستحباب، فينزل الأمر على حسب حال المخاطر. وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو البار الصادق بلا قسم أنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، كما أن صاحب الإبل إذا عقلها يتعاهدها وإلا هربت، انفك عقالها هربت، كذلك القرآن. وكيفية التعاهد كل إنسان بحسب، بعض الناس لا يمكن أن يستمر في قراءة القرآن إلا ومعه صاحب له، يقرأ هذا ثمنا وهذا ثمنا، أو يقرأ الأول ثمنا ثم يعيده الثاني حسب الترتيب بينهم. وبعض الناس لا يضبط القرآن إلا إذا قرأ وحده، فأنت انظر لنفسك إذا كنت مع صاحب لك أنشط وأقوى فاستصحب أحد، وإن كان الأمر بالعكس فبالعكس. وفيه دليل على جواز اليمين والقسم عند الحاجة لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم دون أن يستقسم ولكنه للحاجة. وفيه دليل على تمثيل المعقول بالمحسوس، لأن تمثيل المعقول بالمحسوس أقرب إلى الفهم. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها الناس وما يعقلها إلا العالمين. وفي القرآن أمثال كثيرة منها مما يقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة. نعم. يقول النسيت ولكن يقول نسيته. شيخ، يعني لو قال قائل أن النسيان من الشر، ولا يقول أن الله تعالى يعني ينسي العبد القرآن، لأن الشر يصيب الشيطان وليس من الله تعالى. نقول هكذا، قال الرسول أعلم منه. يقول يعني هذا التعليل ليس صحيح، يعني يقول عليه ليس من الله إنما لسبب آخر. مين؟ يعني أنسيه بنفسه ولم ينسيه الله تعالى. لا، أنساه الله عز وجل. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله أن تنسى فإنك تنسى. نعم يا يحيى. نعم. نعم، نقول لكن هل لما نسي شيئا هل استمر في نسيانه؟ بل هذا مما يؤيد أنه لم ينس شيئا، ولهذا ذكر فذكر. نعم. بارك الله فيك. هل من تعاهد القرآن؟ نعم. هل من تعاهد القرآن قراءته يوميا مرة أو مرتين في اليوم أو ثلاث؟ القرآن كله؟ هذا يعني جائز عقلا؟ هذا بعيد. بعضهم ينقل ان بعض السلف كان يقرأه 8 مرات يوميا. الله اعلم، الله اعلم. لكن هذا اذا قرأه بهذه السرعه ما اظنه يتدبره، ثم هو سوف يوجب ان يترك مهمات اهم من قراءة القرآن. والرسول لم يرخص الا في 3، ادنى شيء 3. نعم ادم. اي نعم، اذا كان فيه من يشوش عليه فلا يجوز. ولهذا خرج الرسول عليه الصلاه والسلام على اصحابه وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءه فنهاهم وقال: لا يؤذي بعضكم بعضا في القراءه. اما اذا كان وحده او كان من حوله يرغبون ان يستمعوا اليه لحسن صوته وقراءته فلا باس ان يجهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،